بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى بهم ملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية ما زلنا نستكمل ما قد بدأناه في الحلقة السابقة وكان في مطلع الحلقة السابقة تلكم يعني أعددت لكم بهدية الهدية ألا وهي تلخيص رواية ورش الهدية ما هي إلا تلخيص رواية ورش الجداول المعدودة دي يا إخوة وأخوات هي ما هي إلا هدية لرواية ورش عن الإمام نافع المدني فكل من أراد أن يعلم أو أن يتعلم رواية ورش بأوجه ثلاثة البدل فعليه بهذه الجداول بفضل الله تعالى تعالوا كده سريعا ننظر إلى الجداول إحنا النهاردة معانا على فكرة ثلاث جداول أنا مش عايز أثقل عليكم خدنا المرة اللي فاتت أربع جداول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ثلاثة جداول أخرى وسنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر لي البقاء واللقاء ما بعد شهر رمضان باقي هذه الهدايا أو باقي الجداول في رواية ورش عن نافع المدني آخر حاجة بأكد عليها من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهنطلق من بعدها ألا وهي مد اللين المهموز لو عرضنا الجدول مد اللين المهموز وقلت أن مد اللين المهموز بذكركم به اللي أنا قلته في الحلقة السابقة كنحو شيء وشيء وسوء ده مثلا على سبيل المثال عشان ما حدش يقول يا شيخ انت حطيت شيء وشيء وسوء ما فيش غيرهم خلي بالك أنا قلت الحلقة اللي فاتت قلت إن كلمة لين أقصد بها الواو والياء واو وياء اترسم أو رسم عليهما رأس الحاء الصغيرة زي ما أنتوا شايفين شيء وشيء على الياء رأس الحاء وعلى سوءة على الواو رأس الحاء طب ومهموز لأن الياء والواو اللينتان جاء بعدهما همزة لأجل ذلك سمي باللين المهموز سميناه باللين الإيه؟ المهموز لأن الياء والواو اللينتان رسم بعدهما الهمزة أو جاء بعدهما حرف الهمزة طيب لو أنا بقرأ بقصر البدل قلت لازم أوسط أربع حركات لازم أوسط أربع حركات لو أنا بقرأ بقصر البدل طب يا عم الشيخ لو أنا عايز أختم الختمة وأوسط البدل في رمضان أعمل إيه؟ هتوسط اللين المهموز برضو أربع حركات طب يا عم الشيخ لو أنا نفسي أختم ختمة في رمضان أشبع البدل أمده ستة البدل أعمل إيه في اللين المهموز افتكروا معايا مقولة نصيب الأسد التوسط أربع حركات والإشباع ست حركات بس ممكن سائل يسألني ويقول لي إيه هو يا عم الشيخ دلوقتي أنا لو حبيت أختم ختمة في رمضان وأشبع البدل لازم كل ما يجيني لين مهموز أعمله مرة أربعة ومرة ستة لا ده ليك أنت ده ليك أنت عشان تتعلم لكن لو أنت هتختم ختمة هتختار في إشباع البدل يتوسط اللين يتشبع اللين مش لازم تعمل الاتنين مع بعض يتوسط يا تشبع لكن في قصر البدل طبعا مالكش الا توسط في التوسط البدل مالكش الا توسط اللين المهموز اشباع البدل هو اللي فيه الوجهين توسط اللين واشباع اللين جيت بعد كده قلت قد يأتي في القرآن الكريم كلمات بها مد لين مهموز، هل معنى ذلك ان كل كلمة يجي فيها مد لين مهموز امد اربعة وستة على حسب ما بقرأ البدلات؟ قال لك لا، ما هو لكل قاعدة يا عم الشيخ استثناء، لكل قاعدة ايه استثناء. فكلمة موئلة بسورة الكهف في الآية تحديدا الآية 58 واو موئلة، ادي واو عليها رأس الحاء ووراها همزة يبقى اسمه لين مهموز، هل معنى ذلك بقى اعمل نفس القصة اللي عاملينها فوق في كلمة شيء وشيء وسوء؟ قال لك لا، دي تستثنى، دي هتتقري زي حفصة عن عاصم. بس خلي بالكو هلاقي واحد يقول لي ايه عم الشيخ انت كاتب في الجدول غلط، انت كاتب قصر الواو، وتعلمنا في درس المدود يا عم الشيخ في التجويد ان كلمة القصر معناها ان انا مد حركتين. هقول لك خلي بالك، كلمة القصر في التجويد برواية حفص على العين والراس يعنى بها المد حركتين بس، لكن لما اجي اكلمك من مفهوم قراءات عشرة يبقى كلمة القصر قد يعنى بها معنيين. ايه هما؟ يقصد بها المد حركتين، يقصد بها عدم المد مطلقا، مفيش مد. طب انت هنا تقصد ايه في كلمة موئلة؟ كلمة موئلة قصر الواو هتلاقيني كاتب لك تحتها عدم المد مطلقا، ما تتمدش اصلا. يبقى موئلة في سورة الكهف قصرت وسطت اشبعت البدل، ما تمدش الواو، اوعى او اوعي تمد الواو في موئلة، خلاص دي من المستثنيات. ادي الجدول الاول اللي علينا النهاردة، ماشي الكلام؟ تعالوا نبص على الجدول التالي، نشوف الجدول اللي بعد منه الجديد، خلاص. الجدول التاني اللي بتكلم فيه برضو كلمة الموؤودة بتاعت سورة التكوير الآية نمرة 8 وإذا الموؤودة سئلت. هتلاقوني كاتب واو الموؤودة، هلاقي واحد يقول لي إيه عم الشيخ واو الموؤودة أنهي واو فيهم، الواو اللي قبل الهمزة يا عم الشيخ، ولا الواو الصغيرة الصغيرة دية اللي مش باينة في المصحف اللي بعد الهمزة؟ هقول له يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، أنا عايز الواوين، الواو اللي قبل الهمزة والواو اللي بعد الهمزة. طب في فرق بينهم؟ قال لك آه طبعا، الواو اللي قبل الهمزة هي دية اللين المهموز، هي دية الايه؟ اللين المهموز، ما الواو عليها رأس الحاء وراها همزة يبقى اسمه لين مهموز. طب يا عم الشيخ الواو اللي بعد الهمزة؟ لا، ده الواو اللي بعد الهمزة دي هي دي مد البدل، فلو انت بتقرا البدل اتنين يبقى دي لازم تتساوى معاها. طب بص كده الخانة معايا واحدة واحدة، انا مرتبها ازاي؟ كلمة الموؤودة لو انت بتقرا بقصر البدل، الواو اللي قبل الهمزة ما تتمدش، قصر الواو زي موئلة؟ اه زي موئلة بتاعت الكهف، ما تتمدش. طب والواو اللي بعد الهمزة؟ لا، ده الواو اللي بعد الهمزة دي مد بدل، اذا كنت اصلا بتختم ختمتك بقصر البدل يبقى البدل اللي في الكلمة دي الموؤودة برضه هتتقري حركتين. ما هو ينفع امد البدل في حتة وما مدوش في حدة تانية؟ خلاص. طيب ولو انا بوسط البدل، الواو اللي قبل الهمزة برضو مش هتتمد زي موئلة. طب والواو اللي بعد الهمزة؟ لا، هتتمد اربعة، ما هو بدل الموؤودة سئلت. طيب ولو انا بشبع البدل، برضو الواو اللي قبل الهمزة، ها عايز اسمع، مش عايز الناس تشاركني، الواو اللي قبل الهمزة تتمد ولا ما تتمدش؟ مش هتتمد، خلاص. طب والواو اللي بعد الهمزة؟ انا سامع حد بيقول ما تتمدش، لا انا بقول اللي قبل الهمزة ما تتمدش، لكن اللي بعد الهمزة زي ما انت اشبعت البدل هتشبع البدل فيها، الموؤودة سئلت. وصلت؟ يبقى انت عندك واوين، واو مش هتتمد اصلا اللي قبل الهمزة، والواو اللي بعد الهمزة على حسب ما انت بتقرأ ختمتك في البدلات، قصرت يبقى تقصرها، وسطت توسطها، اشبعت تشبعها. حلو الكلام؟ طيب واو سوءاتهما واو سوءاتكم، دي اول مرة اقولها في حلقات ورش، لان لحد دلوقتي احنا لسه ما وصلناش في ختمتنا للاعراف ولا وصلنا لصورة طه. الله اسأل ان نصل اليهما بل يتم هذه الختمة بخير، اللهم امين. سوءاتهما وسوءاتكم، الكلمة دي برضو اجتمعت فيها اللين المهموز الواو وآ، ما وخلي بالك فيها سو، ادي لين مهموز، آ الالف اللي بعد الهمزة ده بدل، هتقولي لي بس بس ما احنا عرفنا خلاص. الالف اللي بعد الهمزه يا عم الشيخ هتتعامل معامله البدل عادي، هتتعامل معامله البدل عادي خلاص. فدي مش هعلق عليها. الشغل كله على مين؟ على الواو اللي قبل الهمزه. فلو انت بتقصر البدل، هي دي بقى الكلمه اللي عايزين نحفظها كويس. يا ريت نحفظ هذه الكلمه وما عليها او وما يترتب عليها مع البدلات. الواو اللي قبل الهمزه مش هتتمد. قصر الواو يعني عدم المد مطلقا. لو انت بتقصر البدل اوعى تمد الواو. سوآتهما، الواو لا تمد، انما آتهما او آتكم ده بدل عادي اتنين. قصرت البدل هقصر برضو آتهما آتكم، بدل حركتين زي الموؤودة. طب ولو انت وسطت البدل، الخانة دي بقى هي اللي فيها كلام. لو وسطت البدل مش هتمد الواو. طب والبدل هيتمد أربعة، إذا كانت دي خانة توسط البدل يبقى البدل هيتمد. سوآتهما بالكفر وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبيس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. بارك الله فيكم. الحقيقة آيات النهاردة طيب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا محمد. الحمد لله، بارك الله فيكم. تفضل بالقراءة يا محمد. نعم تفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا فاسقون. قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. بس خلي بالك يا محمد. نعم. بشر رقق الشين والراء. نعم. اقرأ. قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لا تقلقل التاء. نعم. الطاغوت. نعم. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وانتبه إلى الطاء. نعم. وعبد الطا طا طا. وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. انتبه يا محمد إلى اللام. استشعرت نعم. منك أنك تغلف اللام. وأضلوا رقق اللام. أعد هذا المقطع. وأضلوا. نعم. وأضلوا عن سواء السبيل. بارك الله فيك يا محمد. أحسنت. وفيكم بارك إن شاء الله. معنا متولي. السلام عليكم يا متولي. إزاي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله يا متولي. ربنا يكرمك. عندي سؤال بس قبل أن أشرع في القراءة. تفضل. جزاكم الله خيرا. الضاد الساكنة اللي بيأتي بعدها تاء أو طاء مثلا. نعم. هل فيها إضغام وإن كانت للسوسية أو لغيره؟ لا ما فيها إضغام. عشان بلاحظ بعض القراء يعني بيضغموها. لا يا أخي الكريم، ليس بها إضغام لأحد من القراء. لا لا، أنا بقول لك بلاحظ قراء من القراء بتوعنا مش لاحظ اللي بسمعهم يعني. بص يا متولي، نعم، الضاد لم تضغم إلا على رواية السوسي عن أبي عمرو البصري، نعم، ولم تضغم إلا في موضع واحد في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النور. لبعض شأنهم، الله يفتح عليك، أو بعض شأنهم أيوة، فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم. نعم، خلاص لهم الله. تمام، أكمل يا متولي. من أين؟ وإذا جاءوكم، الآية 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. ليا ملاحظة يا متولي، تفضل. انت قرأت بإشباع البدل صح؟ نعم. طب نسيت ليه بدل جاءوكم؟ مد الواو. اي نعم، يلا. معذرة يا مولانا. ولا يهمك. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبيس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبيس ما كانوا يصنعون. بارك الله فيك يا متولي، جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك يا متولي. معنا أحمد، السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. إن شاء الله. اقرأ وقالت اليهود. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. أكمل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. بارك الله فيك يا أحمد. معنا الأخت زينب من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت زينب. أكرم بداية المدرب يا شيخ. من مطلع الصفحة سورة المائدة الآية 58 وإذا ناديتم إلى الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. بس يا أخت زينب. ذلك. يا أخت زينب وضحي تغليظ اللام، أتقرأين برواية حفص أم بورش أم بقالون؟ تسمعيني؟ ما علي صوتك يا أخت زينب لكي أسمعك جيدا. تقرأي برواية ورش؟ نقرأ بورش. طيب وضحي تغليظ اللام. الصلاة الصلاة اقرأي وإذا ناديتم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. اللام ليست مغلظة. ذلك يا أخت زينب وضحي تغليظ اللام. الصلاة لا مش الصلاة، ليست اللام مرققة، اللام ليست مرققة، مغلظة لورش. أعدي مرة أخرى. حاضر وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا منا بالله هل تنقمون منا إلا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقين. قل هل أنبئكم انتبهي إلى النقل. قل هل أنبئكم اقرأي. قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بارك الله فيك يا أختي زينب أحسنت. معنا محمد من القاهرة. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل يا محمد. ماشي إن شاء الله. وإذا جاءوكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا جاءوكم

ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. بارك الله فيك يا أختي شيماء. الله يكرمك. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة شيخنا الجليل. الله يكرمك يا حاجة أم أحمد. بارك الله فيك. بارك الله فيك وعزك. وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. الله يبارك فيك يا رب. اللهم أمين. نبدأ من نطلع الصفحة؟ نعم إن شاء الله. سوف أقرأه بالإشباع إن شاء الله. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. بس أقول ملاحظة. نعم. خلي بالك من التفخيم بتاع الخاء. اتخى ولا اتخى. اتخى. تمام. حاضر. اتخذوها هزؤا ولعبا. نعم. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. بيني فتحة الراء وأن أكثر وأن أكثركم فاسقون قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بارك الله فيك. الله يديك الصحة. السلام عليكم. عليك السلام. معنا الأخت حنان من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا سبحان ربي. ده كان آخر اتصال معنا في حلقة اليوم. إن شاء ربي قدر لي البقاء واللقاء ما بعد شهر رمضان المبارك. هنستكمل الجداول الخاصة بتلخيص أوجه ثلاثة البدل لورش عن نافع. وخلي بالكم ان الجداول دي هي اللي هتركب اوجه الايات كلها. يعني مش معناها ان انا فكيت الاوجه ان خلاص بقى بعدنا عن الاوجه. بالعكس، ده لما اجي اذكر اوجه خانه جنب الثانيه جنب الثالثه، القصر ماشي عليه كذا، التوسط ماشي عليه كذا، الاشباع ماشي عليه كذا، يبقى مجموع الاوجه بثلاثه البدل ماشي عليه كذا. ماشي الكلام؟ يبقى دوت الجداول دي في منتهى منتهى منتهى الأهمية، لأن أنا راعيت فيها كل الأوجه برواية ورش من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. ماشي الكلام؟ طيب، يعني ده إن شاء الله هيكون من ولنا ما بعد عيد الفطر المبارك. هنراجع السبع جداول اللي أخذناهم. حلقة اللي فاتت كان أربعة والنهار ثلاثة جداول، ونستكمل باقي الأوجه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله غض البصر وانتهاز واغتنام أيام شهر رمضان المبارك، ما بين ختام للقرآن، ما بين التصدق بالصدقات، ما بين الخضوع لله تبارك وتعالى بالدعاء له سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرزقنا ختام القرآن، كما أوصي نفسي وإياكم بتحصيل العلم في هذا الشهر المبارك، فإن لهذا الشهر منزلة مباركة في تحصيل العلم وفي الدعاء وفي الاستغفار، فإنه تبارك وتعالى أرسل إلينا هدية، فليتنا نقبل هذه الهدية ونغتنم فرصة هذه الهدية. فبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وأحسن الله إليكم، وإن شاء الله نلتقي بعد عيد الفطر المبارك إن قدر لنا البقاء واللقاء. لا تنسوني من صالح الدعاء، وأنا أيضا لا أنساكم من صالح الدعاء. كل عام أنتم بخير، وإلى الله تبارك وتعالى أقرب. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة، واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول، والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إن شاء الله ألقاكم بعد عيد الفطر المبارك. الله أسأل أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.